حتى نسهل الطريق للوصول إلى المكان المشكلة عندي. نعم. هذه الآية واقعة في منتصف الصف عندك ولا في أعلاها ولا كيف؟ إني وجدت امرأة آه في وسط الصف، جميل. قوله تعالى أي تتصرف بهم ولا يعترف. أيوة، فانتقل إذا شئت إلى الصفحة المقابلة، نعم فستجد في الثلث الأول نعم حديث قال رسول الله: أحد أبوي بلقيس كان جنيا. جميل. نعم وجدت الحديث، نعم اقرأ من فضلك بعد الحديث والذي ينبغي أن يعول عليه. عدم صحة هذا الخبر. نعم. وفي البحر قد طولوا في قصصها، يعني بلقيس، بما لم يثبت في القرآن ولا الحديث الصحيح، وأن ما ذكر من الحكايات أشبه شيء بالخرافات، فإن الظاهر على تقدير وقوع التناكح بين الإنس والجن الذي قيل هنا الآن الإشكال، تفضل. الذي يصفع السائل عنه الذي قيل أيوة يصفع السائل عنه لحماقته وجهله ألا يكون توالد بينهما. إيش الكلام هذا؟ إذا النسخة التي عندي مطابقة لما عندك، نعم. فما فهمت هذا المعنى. فإن الظاهر على تقدير وقوع التناكح بين الإنس والجن الذي قيل يصفع السائل عنه لحماقته وجهله ألا يكون توالد بينهما، يعني هو يريد، والله أعلم، أنه يقول ينفي التناكح بين الإنس والجن، فإن الظاهر على تقدير وقوع التناكح بين الإنس والجن الذي قيل يصفع واقع خبر إن. معليش، أولا هنا السائل غير مذكور في السياق ولا في السباق، اي نعم. بعدين هب أنه يصفع السائل. طيب، التعليل حماقته، ايوه، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني انه ما ينبغي ان يكون هناك حتى مجرد السؤال عن وقوع التنافح بين الانس والجن. أستاذ، هذا نحن من رقي من عنا ترقي، لكن عبارة لا تعطي هذا المعنى. نعم، يعني هذا اللي افهمه، يعني والله اعلم. طيب، العبارة هذه سليمة في رأيك؟ لا، ما هي سليمة. هذا المقصود، المقصود نرجع للنص اللي كتبه المصنف. ما هو؟ والله أنا يعني يبدو أنه في سقط في الموضوع. هذا القصد. أي نعم، والله أعلم. طيب، هاي الطبعة اللي عندك قلت مصورة عن الطبعة البولاقية؟ أي نعم. ما هو ما في شغلة إلا هي يعني واحدة. يعني ما في الألوسي لم يطبع إلا طبعة واحدة فقط، ثم صور عن الناشرون. يا أستاذ، لذلك قال هنا عنيت بطبعه كذا، إدارة الطباعة المنيرية ودار إحياء التراث. أنا عندي هون الجزء 19، دار الفكر للطباع والنشر. ما هو بقول لك شيخنا، يعني هو لأنه تعرف سطو الناشرين يعني. طيب، هلا في الصفحة أول كلمة من فوق أول سطر، إيش في عندك؟ وقد أخرج ذلك ابن أبي شيبة وأسهل شيء، أنها تقضي فيما تشهد فيه لا على الإطلاق. هذا هو. نعم، سبحان الله، لا أنا في ذهني أنه في صورة كنت رأيتها في المكتب الظاهرية، طبج بولاق من هالأحرف اللي تكون يعني أخمل من الحروف الموجودة اليوم، وعلى ورق أسمر. والله شيخنا هو بجوز الطبعة الأصلية هذه. هذا الذي أعنيه. أما هو الطبعة المنيرية هذه مكتوب عليها الطبعة المنيرية. أي نعم. طيب، جزاك الله خير. وإياكم شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. الظاهر على تقدير وقوع التناصح بين الإنس والجن الذي قيل يصفع السائل عنه، يعني لو أن سائلا سأل هل يكون أو لا يكون. طيب، لحماقته وين معلقة؟ نعم، لحماقته بإيش معلقة؟ لحماقته بسؤاله يعني. يصفى السائل عنه لحماقته وجهله اي نعم. أن لا يكون توالد بينهما. نعم يعني لحماقته وجهله بسؤاله هذا أن لا يكون توالد بينهما. إيش معنى أن لا يكون توالد بينهما؟ نعم. إيش كيف نربط الجملة الأخيرة بما قبلها؟ يا سيدي الله أعلم على تقدير قوة التنافس بين الإنس والجن الذي قيل يصفع السائل عنه لحماقته وجهله ألا يكون، لأنه يعني في ألا يكون توالد بينهما. مو ظاهر أصلا. والله شيخنا هذا يعني أنا أعتقد أنه العبارة بهذا لأنه يعني في العربية أن لا يكون عادة يسقط حرف الجر سواء كان باء الباء أو الفاء عندما يكون المصدر المعول. نعم يا أستاذ، لكن قصدي شو حصيلة الجملة هي؟ ماذا يريد أن يقول؟ ماذا يعني الصفا للسائل؟ بماذا يصفى؟ بماذا يصفى هذا السائل؟ وإيش علاقة لا يكون يصفى؟ يصفى بأن لا يكون توالد بينهما. وقد قيل أن هناك توالد. أي نعم. طيب. بس لا يعني هو يميل صاحب التفسير. نعم. يميل إلى نفي هذا التوالد. هذا مفهوم بارك الله فيك، لكن هو يريد أن يصفع السائل بماذا؟ بما يزعم هو مثلا خلافا للآخرين أنه ما في توالد. وذات. إيه بس هذا غير واضح، يعني لازم يكون في هناك كلمة أو لفظة أو ما فيه إلا حرف، يعني حرف ربما ساقط الذي قيل يصفع السائل عنه لحماقته وجهله في ألا يكون بألا يكون توالد بينهما، يعني بهذا يصفع بألا يكون توالد بينهما، وهذا جائز في العربية. طيب جزاك الله خير وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.